بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فصل في الولاية والعداوة في ذكر الآيات الدالة على موالاة المؤمنين، والنهي عن موالاة الكفار، وأن موالاة الكافرين هي من خصال المنافقين. قال إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بعد أن بين سبحانه وتعالى حرمة موالاة اليهود والنصارى بالنص عليهم، وأن المنافقين هم الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وبين سبحانه وتعالى أن الموالاة الواجبة هي لله وللرسول وللمؤمنين، وأن الغلبة لحزب الله عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بين سبحانه وتعالى مؤكدا حرمة موالاة الكفار بأنواعهم المختلفة، اليهود والنصارى والمشركين وكل صاحب ملة تخالف ملة الإسلام وجب أن لا يتخذ وليا. وذكر سبحانه وتعالى وصفا لهم يهيج المؤمنين على ترك موالاتهم وعلى بغضهم ومعاداتهم، قال: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هؤلاء موالاتهم أخطر، بعد أنها عن الموالاة على العموم أكد في النهي عن موالاة هؤلاء، ليس لأجل أن هذا الصنف فقط هو المنهي عن موالاته، بل هذا داخل في العموم. فهذا الوصف الخاص: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، ليس مخصصا لعموم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولا مخصصا لعموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بل هذا من ذكر بعض أفراد العام تأكيدا عليه، كأني قلت لكم مثلا: اجلسوا جميعا واستمعوا الدرس، واجلس يا محمد واجلس يا أحمد مثلا. فهذا تأكيد لأحمد، وليس أني قد خصصت الأمر الأول، أو معنى ذلك أن يقوم الناس كلهم ويقولوا: إيه إنما قلت اجلس يا أحمد. لا، بل هذا تأكيد في حق أحمد. فالذي يتخذ الدين هزوا ولعبا هذا وصف منفر عن موالاته، شديد التنفير، لأن هذا الصنف أسوأ الأصناف، وإن كان المجموع منهيا عن موالاته. وسبحان الله، الذي يتخذ ديننا هزوا ولعبا كيف نحبه؟ كيف نرضى بما هو عليه؟ أن يصحح ملة هذا الذي يطعن في الدين ويستهزئ به لا يكون مسلما، بل من يحبه رغم ما يعلمه من ذلك لا يكون مسلما ولا مؤمنا، بل هو من المنافقين. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. كم ترى من أعداء الإسلام الذين يسخرون من دين الإسلام بالرسوم مرة، بالأغاني مرة، بالكلمات مرات، بالطعن في الدين، ويستهزئون بأهل الإسلام من خلال المنافقين من أذنابهم، يسخرون من شكلهم، من لحياتهم، من صلاتهم وصومهم، وما أكثر من يفعل ذلك من تمسكهم بالكتاب والسنة، من حجاب المرأة المسلمة، يتخذون الدين هزوا ولعبا. ووصفهم الله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. فالكفار هنا أيضا العطف العام على الخاص. أحيانا يطلق بعض العلماء أن الخاص إذا ذكر ثم ذكر بعده العام، فالمقصود بهذا العام من سوى الخاص الأول، يعني إذا هذا. ولكن الصحيح أن هذا من عطف العام على الخاص الذي يشمل الجميع، مثل قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هذا عطف الخاص على الايه؟ على العام. قد دخل جبريل وميكال في ملائكة الله ورسله، ولكن تأكيد لأن عداوة اليهود لجبريل كانت سبب نزول الآية. فالآيات نزلت في الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، الذين كانوا يسخرون من الصلاة، من الدين، ويستهزئون به، وكذلك المشركون عباد الأوثان كانوا كذلك. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا دليل على أن من لم يلتزم بهذا الأمر ليس بمؤمن، ليس بمتق لله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم والله، من يستهزئ بصلاة المسلمين لا يعقل. تأمل في ما شرع الله عز وجل في الصلاة من الطهارة قبلها، من غسل الأطراف غسل الأطراف والوجوه، غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. وهذا بلا شك يجدد من حالة العبد الإيمانية، ومن طهارة قلبه، ومن طهارة بدنه. ويعني استعمال الماء في هذه الأعضاء يوقظ القلب والعقل، ويهيئ النفس لحضور القلب والتركيز. ثم النداء، قارن بين الأذان وبين الناقوس وبين البوق وبين نار تشعل، كلها لا تفيد معنى. ناقوس كلها أدوات تستعمل للحيوانات لتنبيهها بالصوت، يعني تلاقي الذي عنده غنم مثلا يستعمل ناقوسا ليجمعها يعني يردها أو نحو ذلك. وكذلك كان من عنده أي يعني إذا كان هناك بوق ينفخ فيه. قارن بين هذا وبين الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم تكبير التكبير والتهليل. العقيدة الواضحة الجلية في الأذان، المعاني الإيمانية العظيمة، بيان منهج أهل الإسلام وفلاحهم ونجاحهم وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، وتوحيدهم له عز وجل. معاني غاية في العظمة. وكذلك في فاتحة الكتاب، في كيفية الصلاة، في هيئة الصلاة، في القيام والركوع والسجود والرفع من ذلك، وتكرير هذه الأركان، والكلام على الفاتحة وما فيها من المعاني العظيمة، وآيات القرآن التي تتلى بعد ذلك. فمن يستهزئ بهذا يجعل عبادة الذين أوتوا الكتاب من قبلنا والكفار أفضل من هذا؟ لا يعقل. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى حذر من موالاة هؤلاء على سبيل الخصوص آكد. وأنت تجد المنافقين يتولون هؤلاء على سبيل الخصوص، يتولون من يطعن في الدين ويسخر من الدين، وهم يعطون الجوائز. الكفار الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا يعطون الجوائز العالمية لمن يسخر من الدين ويقربونهم. انظروا ماذا فعلوا بصاحب كتاب آيات شيطانية، وكيف عظموا سلمان رشدي، وكيف صنعوا بهذه المرتدة التي طعنت في القرآن في بنغلاديش، اسمها ايه؟ نسرين. وقبل ذلك ما فعلوا بنجيب محفوظ الذي أعطوه جائزة نوبل للأدب في رواياتي أولاد حارتنا خصوصا، يعني مش علشان الأدب الإباحي الذي كتبه، لا، على أولاد حارتنا خصوصا. من أجل ماذا؟ من أجل أنها طعن في الدين، طعن في قضية الألوهية والربوبية، وسخرية من الأنبياء واحدا تلو الآخر، من أول آدم عليه السلام، وسخرية من الملائكة واستهزاء بالملائكة ووصفهم بأنهم أذلة وأنهم يخضعون للجبلاوي كارهين لا يستطيعون الكلام. الجبلاوي ده اللي هو يرمز في القصة إلى الرب عز وجل والعياذ بالله، وجبريل جليل، وكل واحد له اسم شبيه به، وفي الحقيقة يعني اعتزاز موقف إدريس اللي هو إبليس، تفخيم لموقفه، لأنه هو الوحيد اللي عنده كرامة واللي عنده حرية واللي أبى أن يعني يقبل الظلم والضيم الذي وقع من الجبلاوي لصالح أدهم آدم وأميمة اللي هي الأم أميمة اللي هي إيه؟ اللي هو قصة بالتفصيل، قصة الخلق تماما كما وردت في الكتب السماوية، يعني في القرآن طبعا الذي بين أيدينا وعند اليهود والنصارى تأكيد على ذلك. ما هو سخرية من نوح، سخرية من موسى عليه السلام جبل، وسخرية من عيسى عليه السلام رفاعة، وسخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم قاسم، ومن زوجاته ومن أصحابه ومن المهاجرين والأنصار. اللي يعرف القصة يعرف معطوه جائزة نوبل ليه. وهؤلاء عندهم أمر مفخم معظم. ده لسه واحد امبارح بيقول إزاي نجيب محفوظ وأم كلثوم ما يشاركوش في وضع الدستور؟ هيشاركوا ازاي بعد ما ماتوا من خلال تراثهم العظيم الرائع؟ وان الفنانين والادباء لازم يكونوا مشتركين في لجنة كتابة الدستور عشان ياخدوا حريتهم، عشان ياخدوا ما يريدون من انعدام الادب اقول ولا مع الشريعة. لا لا لا، يقولوا القصة فيها، يقولوا له قال لهم انا سمعت الجبلاوي بنفسي، يقول لي روح لفتوة الحارة اللي انت خرجت منها عشان تقول له بطل الافتراء على العيله بتاعتنا. يقولوا له اوعى جبل تكون زودت حجر ولا حجرين زياده، فاهم بالك؟ يقول لهم لا انا سمعته بنفسي، حجر ولا حجرين مخدرات يعني. كان الانبياء، هو على فكره ده اعتقاد الزنادقه الكفار الملحدين في الانبياء، ان دول ناس مجرد متخيلين لاشياء معينه بيتخيلوها بسبب تعاطي المخدرات ونحوها. ونعوذ بالله، يعني هم يقرر ان هم دول كانوا اصلا بيشربوا مخدرات، وايه وان هم بيسرحوا بالناس وبعقول الناس، ودي عقيده معينه موجوده في اوروبا عن الانبياء. هو راجل صغه ومعظموه جدا، اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، ودول فرحانين وعمالين يسقفوا لغايه النهارده بعد ما مات، بان هؤلاء هم الذين ايه ينبغي ان نعظمهم وان نقدمهم، نسال الله العفو والعافيه. الآيات هذه القضية شيخ الإسلام ده يعني بتاعه لسه ما خلصش مجموع الآيات، إيه كلامه هو بعد ذلك، لكن هو جاب كمية من الآيات، قدر من الآيات كبير، لأن القضية متكررة في القرآن مرة ومرة مرات عديدة. يعني القضية لماذا كررت بهذه الطريقة، قضية النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين؟ لأن القضية محورية في العقيدة الإسلامية، وقضية محورية في الدعوة الإسلامية، ولا يمكن أن يعني تضعف هذه القضية في نفس إنسان إلا ضعف الإيمان، وإذا زالت زال الإيمان، وإذا حل ضدها من كره المؤمنين وبغضهم وموالاة الكفار ومتابعتهم حل الكفر ومحل الإيمان. وهذه القضية دي هي القضية التي من أجلها الصراع في الحقيقة، الصراع بيننا وبين الليبراليين والعلمانيين أو حول قضية التبعية للغرب، حول قضية الموالاة للغرب، حول الدوران في فلك الغرب، الأوامر التي تدفع لها الأموال من أجل أن تنفذ، والمخططات التي تقام، والتوجيهات والضغوط حتى تظل بلاد الإسلام تدور في فلك الغرب، وحتى تقبل بوجود قوات الكفار في أرض الإسلام تنطلق منها حيث شاءت إلى أي مكان شاءت، تحتل وتضرب وتقتل وتسفك الدماء. قضية خطيرة، قضية التبعية والنصرة والموالاة. معروف أن الدول الفلانية دي ودي ودي حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، كل الناس عارفة، بعد إسرائيل الحليف الأول للولايات المتحدة والدول الأخرى كذلك. بدليل ماذا؟ بدليل دوران اقتصادها مع اقتصاد الغرب، دوران سياستها مع سياسة الغرب، عسكريتها مع عسكرية الغرب، حروب دفاع الغرب عنهم، الغرب هو الذي يتولى الدفاع. إلى يومنا هذا لم يفكروا أن البلاد الضعيفة الهامشية التي لا وزن لها مع كثرة مالها ومع خطورة موقعها، كان الواجب على أنها تتعرض لخطر. ماذا تصنع؟ تظل هكذا بلا جيش؟ تظل هكذا؟ إسرائيل دولة قد كده عدد سكانها 6 مليون، يعني قد حي شبرا ولا حاجة، أقل من حي شبرا، ومع ذلك لها جيش أقوى جيش في المنطقة. ما فيش بلد يبقى عندها 30-40 مليون وباش لها جيش. طب لماذا؟ لأنهم تابعون للغرب في أنه هو الذي يحميهم ويعني يدافع عنهم، وعندما اجتاحهم طاغية من الطغاة في ذلك الوقت ما قابلوا أن يدافع عنهم أهل الإسلام. أيام حرب الخليج هل قابلت الكويت في ذلك الوقت أن يدافع عنها الجيوش الإسلامية فقط، ولا استنجدت بالولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو؟ ما زال الأمر كذلك، نسأل الله العفو والعافية. إلى متى يظل الحال أن العرب والمسلمين لا يتدخلون إلا إذا دخل الناتو؟ هو كل الناس وقف على سوريا دلوقتي مستنين مين؟ لو أمريكا ضربت في الأسد هيعملوا إيه؟ هيصفقوا كله مش كده؟ وهيقولوا ورقة، هو ده المطلوب. طب ليه الدول العربية والإسلامية ما تحميش الشعب السوري من الجيش السوري، من الجيش العلوي قيادته الخبيثة؟ مش ده حق من حقوق الإنسان؟ ان هذه لكن قضية الولاء هي التبعية، ان البيت الابيض لم يأمر، لم يحرك ساكنا. النهاردة بيتكلم بس، احنا نتكلم بس، يبدأ ينزل قوات يبقى احنا مستعدين نحط قوات. نسأل الله العافية. الامر ده قضية الموالاة قضية من اخطر القضايا التي لابد ان تكون وان تظل حية في قلوب المؤمنين جميعا. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وصف الله الكفار من بني إسرائيل بهذه الأوصاف التي تتكرر في الأمم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. إذن الأوصاف دي سيوجد كفار من هذه الأمة بنفس الوصف. لماذا؟ هؤلاء قد لعنوا على لسان الأنبياء. لماذا؟ لأوصاف ستأتي سيذكرها ربنا عز وجل أو هي مذكورة في الآية يعني. فقد لعنوا على لسنة الأنبياء على لسان داود، ده دليل على أن كان في هذه النوعية من أيام سيدنا داود، من أيام من أيام وجود الدولة الإسلامية الإسرائيلية التي هي من بني إسرائيل الموحدون، لكن كان في طوائف منهم موالين لأعداء الإسلام. وأثناء يعني المعارك المستمرة كان هناك من يوالي الكفار من هؤلاء اليهود. وعلى لسان عيسى بن مريم كانوا يوالوا الرومان ضد عيسى صلى الله عليه وسلم وضد مع حقائق التوحيد والإيمان التي جاء بها عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعنهم داود ولعنهم عيسى، لأنهم متكررين في الأزمنة، مش وصف معين بس. إيه وصفهم بقى؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهنا معصية كفر. أو تأملنا لماذا وصفوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بعد وصفهم في الكفر الأول؟ إن المعاصي والاعتداء تقود في النهاية إلى الإيه؟ إلى الكفر. وده الخطر الأكبر من المعاصي. المعاصي معلوم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن الخطر الكبير في المعاصي أنها بريد الكفر، أنها تقود بالإنسان تدريجيا إلى أن يصل إلى الكفر. وعليكم السلام. طبعا طبعا قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالعصيان والاعتداء من أسباب حصول الكفر بعد ذلك. ثم ذكر الله أوصافا أخرى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك التناهي عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الخصلة بئس الفعل، وهي فعل معناها ترك، هي ترك للتناهي. لكن إذا ولد المنكر وانتشر فهذا من أعظم الخطر. قال كل اللي فات ده كله فليس فيه شيء مكفر بعينه، مش كده؟ لأن ترك التناهي عن المنكر معصية، وكذا العصيان والاعتداء معصية. انظر هنا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، موالاة الكفار والعياذ بالله. هذا الوصف الذي استوجب لهم سخط الله وخلودهم في العذاب. قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يبقى موالاة الكفار سواء كان في عصر انتصار المؤمنين وهم الطابور الخامس اللي حاول يدمر المجتمع من الداخل زي عصر داود، ولا في عصر عدم وجود الدولة الإسلامية كما كان في عصر عيسى صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى كان في عصر سيطرة الرومان، ومع ذلك اليهود كانوا يتولون المشركين الوثنيين ضد مبادئ التوحيد، ضد دعوة التوحيد التي جاء بها عيسى صلى الله عليه وسلم. فقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. يبقى موالاة الكفار تستوجب سخط الله، بئس الفعل وهي مستوجبة لسخط الله، مستوجبة للخلود في العذاب وفي العذاب هم خالدون. تدرين هذه القضية قضية إيمان وكفر. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. طب دي القصة بتاعت لوين الذين كفروا بني إسرائيل، هم اللي موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم امتداد لهذه النوعية. عشان كده أقول على لسان داود وعيسى وبينهما من السنين ربما يعني مئات السنين، وبين هؤلاء وهؤلاء الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علاقة وطيبة في الصفات. يهود بني قريظة وقينقاع والنضير كانوا على نفس نمط وسلوك الملعونين على لسان داود وعيسى بن مريم، وهم موجودون في زماننا، وموجود في أمتنا من يسير بسيرهم، ولذلك تم التحذير منهم. قال ولو كانوا يؤمنون بالله. إذن سبب ورود الموالاة لأعداء الله انعدام الإيمان بالله وانعدام الإيمان بالنبي. يبقى ما فيش إيمان بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله وبالنبي لم يتخذ الكفار أولياء. الولاية دي حب ونصرة ورضا بما هم عليه، ومتابعة وتشبه وصداقة، معاني واضحة، معاني مذكورة ومنصوص عليها في كتابا وسنة، قضايا في منتهى الوضوح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، المرء مع من أحب، متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرضا تصحيح الملة، الرضا بما هم عليه، من رضي بملة الكفر والعياذ بالله وصححها وصوابها، وده كتير. لدي قضية تعرف بها النفاق الأكبر يطل برأسه ظاهرا جليا على ألسنة هؤلاء آلاف الكتاب والصحفيين والإعلاميين الذين يصرحون بالليل والنهار بمساواة الملل، وبأن الأبله من يقول أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة، أبله دول البل، هذول اللي ما بيفهموش، اللي بيقولوا المسلمين فقط سيدخلون الجنة والكفار ما فيش كفار أخوه، ما في كفار أصلا. إذا كان البوذيين والهندوس لما اخترعوا كمبيوتر بقوا إيه؟ بقوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عشان اخترعوا كمبيوتر بقى الإيمان والعمل الصالح محصول في اختراع جهاز الكمبيوتر أو برمجة الكمبيوتر، وإن المسلمين اللي قاعدين يستعملوه هم دول الأولى بوصف الكفر. والعياذ بالله، حاجة عجيبة والله، شيء عجيب. يعني وصل الحال إلى ذلك، أظن الكل قد تابع كيف كانت قضية كفر النصارى قضية ما زالت ساخنة للغاية، والكل يطالب به، اللي يقول لك اعتذروا، واللي يقول لك تراجعوا، واللي كأنها جريمة من الجرائم أن من يقول عمن يكذب الله ورسوله والقرآن أنه كافر، يبقى ده لا، إزاي تكفر المؤمنين؟ والله والله ما زلت من يصلي ويصوم ويحج عند الناس شك في هذه القضية، يقولوا أنتم بتكفروا اليهود وتكفروا النصارى، أنتم دول بقت خاصة بالسلفيين، لأن طبعا ليه؟ لأن كل من يتكلم بما فيهم فصائل إسلامية معروفة يطلعوا يقولوا لا لا لا، مين اللي قال الكلام ده؟ مش هم دول، ما هم دول مؤمنين بالله وبالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب مين بيقول إن لقد إن الله هو المسيح ابن مريم؟ دول مش هم دول؟ يقول لك مش هم النصارى دول، مش هم اللي كفروا القرآن مداهنة في الدين؟ لا، اللي يقول يطلع يقول لا أستطيع أن أكفر اليهود والنصارى، لا تستطيع أن تكفرهم، شيء عجيب والله. لو كانوا يؤمنون بالله، دي موالاة خطيرة، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، بانعدام الإيمان بالله وانعدام الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وانعدام الإيمان بالقرآن سبب وجود هذه الموالاة، سبب الرضا بالكفر، سبب مناصرة الكفر، وإلا فحرب ضروس مستمرة. الحرب دي قايمة على إيه؟ على إن في ناس بتنفذ المخططات التي يريدها الأعداء عشان يغيروا هوية الأمة، عشان يغيروا فكر أبناء الأمة، عشان ينشر بالليل والنهار أنواع الضلال في الناس ولا يقال عنها، لابد أن تقف ولا بد أن تبين حتى أنها ضلال. عشنا سنين طوال لا يسمح إلا بشق الأنفس، حتى ترك هذه القضية مئات الدعاة، قل آلاف الدعاة، كله يتكلم في حاجات تانية، حدش يتكلم في موضوعات السخنة دي. أنا أتذكر قبل أن أخرج من السجن قالوا لي هم قضيتين يعني مختلفين معانا معكم فيهم، الحكم أنزل الله، قل ولا أول براء، الاثنين دول أنتم تتكلموا فيهم وحدش غيركم بيتكلم، مع ذلك أنا سايبينكم تتكلموا، أنا سايبين نتكلم في الداي في مسجد التقوى، بس نعمل مكان، وما كان كذلك وخرج منه النور الحمد لله. فالناس فاهمة كويس جدا ما هي القضية، علامة الخلاف وطرحنا في كل شيء، طرحنا الدعوي والسياسي والخطابي وكل خطابنا مبني على ذلك، القضية دي قضية واضحة في منتهى الوضوح، ما عدنا الأجزاء التي ليست من الموالاة نعطي الكفار ما أعطاه الشرع فيها، نقول عليهم كفرة ونحسم عملتهم، طالما ما حبوناش في الدين يحقونا في الدين، يبقى لا يستحقون منا البر، لا يستحقون العدل، لا يستحقون العدل مع نعدل مع عدونا وصديقنا. ولكن لا شك أن حرب من يحارب الدين يقتضي غلظة في من طالما أنه حارب الدين، لكن من لم يحارب الدين فنحن نعامله بالبر والإحسان وبالقسط الذي شرع الله عز وجل، نبي نشترينا تعايش نعم، لكن قضية العقيدة القضية لابد أن تكون واضحة. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يهود بني قريظة وقينقاع والنضير كانوا يقولون عن المشركين عباد الأوثان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهم يعلمون أن عقيدة أهل الإسلام هي عقيدة الحق، قال عز وجل ولكن كثيرا منهم فاسقون. فسقنا فسق أكبر، فسق خروج عن الشريعة، لأنهم لا يلتزمون بالشريعة ولا دخل لهم لا بتوراة ولا بإنجيل ولا بشيء. ودي حقيقة والله، تجد عامة يهود، هي إسرائيل دولة دينية كما يقولون، لكنها هل تلتزم بالتوراة؟ لسه آخر أمريكي جاي من أمريكا جاي يقول لي علينا دين لواحد يهودي، بيطالبهم يقول لهم لو تأخرتم لازم تدفع فوائد، يقول لا احنا مسلمين، قال لهم وانا يهودي والتوراة بيقول لي ما فيش ربا، بس انا ده بيزنس، ده انا مش هلتزم بالتوراة كده هم على ان هو التوراة بتقول له ما فيش ربا. للعلم يعني التوراة والقرآن متفقان على تحريم الربا. حاجة عجيبة جدا. ومع ذلك مين رؤوس الربا اللي في العالم؟ اليهود. بس هم حرفوا عشان يقولوا الربا محرم بيننا وبين بعضنا، بس ليس علينا في الأميين سبيل. اليهود هو اللي ما ترابيش معاه، لكن غيره ترابي معاه. سبحان الله. مع ان طبعا ده الربا محرم مع كل احد، وهم في الحقيقة يرابون مع انفسهم ومع غيرهم، ولكن كثيرا منهم فاسقون. عارفين بيجوا سينا ليه؟ عشان مسموح بيها في نوادي القمار، لان اسرائيل غير مسموح فيها بنوادي القمار، لان الاحزاب الدينية المتحالفة مع الحكومة مع انها صغيرة مشترطة عليهم ممنوع نوادي ليه؟ القمار في اسرائيل. فيوم يروحوا يلعبوا نوادي قمار في سيناء في شرم الشيخ ويرجعوا بعد كده علشان، وللعلم يعني اخوة الحاخامات بتوعهم بييجوا يلعبوا قمار في اندية القمار في شرم في سيناء، ونسأل الله العافية. ولكن كثيرا منهم فاسقون. قل هل تنقمون، قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. ها والله اكثرهم فاسقون. الفسق ده فعلا هو ده، وهم يروجون البنت اللي طلعت اللي صورت نفسها عريانة دي، هو ده فسق. صورت نفسها عريانة وحطت، دخل على صفحتها في فيسبوك مليون بقى واحد، بنت مصرية عندها 20 سنة، معروف قصتها، علياء المهدي، صورت نفسها عريانة ونشرتها وكله دخل على الصورة. ليه؟ لأجل رفض القمع الديني في مصر. القمع الديني اللي خلاها ما تطلعش عريانة. حركة واحدة من 6 أبريل، الحركة دلوقتي بتبرى منها، بتقول لا مش تبعنا علي المهدي، بس هي طول عمرها كانت تنشر ايه وباسم الليبرالية، بتتكلم باسم الليبرالية المصرية. هي هو والله جاية على طبق من فضة، وشوفوا كده ان هي ما كما يقولون يعني، انا اضرب مثلا يعني، ان هذه هي الليبرالية فعلا. هي البنت عايزة تقول كده، صورة نفسها عريانة وحبيبها عاشقها بيبارك فعلها، بيقول دي بطلة، ها؟ بيقول ده أنا، ها؟ بيفتخر بيها، بيفتخر بيها أنها تجرأت وصنعت مثل هذا الفعل أمام الناس. حاجة هي دي الليبرالية، هي دي اللي عايزينها، والغ ومعلوم عشان الغرب يهيج. والموضوع أصلاً طب ما النت مليان صور قذرة، ومش أول واحدة، ومش أول واحدة مصرية تتعرى، لا ده في أفلام كلها عري من الفنانات المشهورات كما ولدتهم أمهاتهن، كما ولدتهن لما بيعنوا في الكتب التعالي دي. أصل هي دي عشان تبقى صاحبة قضية، صح فعلا، لأنهم يريدون إحياء هذه المسألة في الناس، وتصبح بقى وتركيز الإعلام عليها غريب جدا. الواحد بيتعجب من الإعلام. أنا عرفتها مين؟ عرفتها من جرنال الأهرام. جرنال الأهرام بيجيب صور بتاع دي، بس لا لقيت القضية بقت إيه، انا بقرا عادي كده بدور في الاخبار بشوف اخبار المليونيه ايه، ولا لقيت الايه، لقيت خبر علاء المهدي دي، علشان الليبراليه، عشان الفسق والعياذ بالله هم الذين، ولكن اكثر كثيرا منهم فاسقون. والا فاقول لي الغرب ده هو اللي بيعملوا ده، اما اتى به المسيح اللي هم بيقولوا لابد ان نحافظ على هويتنا المسيحيه، ومعظم الاحزاب الحاكمه في الدول الغربيه من الاحزاب الديمقراطيه المسيحيه. أخبرونا هذا الذي يقع ضمن ما أتى به المسيح، الذي ترون عنه في كتبكم أنه قال أما أنا فأقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. من كان قبلي في الكتاب الأول ما لا تزني، وأما أنا فأقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. يا سبحان الله، العين زناها النظر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء ومشكاته دعوتهم وخطابهم واحد، لكن ان انظر الى العجب هذا، ولكن كثيرا منهم فاسقون وأن أكثركم فاسقون. فعلا والله لا دين يأمر بذلك، لا نبي يأمر بذلك، لا كتاب يأمر بذلك، ما خدوش من الدين بتاعهم إلا التعصب الأعمى فقط الذي يحاولون أن يكونوا به جزءا شكليا من مجتمعهم. أما المجتمع نفسه هو خلاص أكله السوس، المجتمع نفسه انهار، المجتمع نفسه لا يريد زواجا، لا يريد التزاما بحلال ولا حرام، المجتمعات دي كلها فسق وفجور، ووصلت إلى الكفر من خلال الفسق، وصلت إلى الفسق الأكبر من خلال الأصغر ابتداء، وإلى بعد ذلك أن الشهوات كلها تقود إلى النهاية الحتمية لهذا الأمر المبين. قولوا قولي هذا واستغفر الله.